لكن من أين جئت أن هذه الصخرة بغض النظر عن وزنها أنها لم تكن لتعليم القبر بعينه وإنما كباب يفتح للمقبرة؟ من أين هذا الجنبيه؟ حيث أنه أول من دفن يعني في هذا المكان. من أين أثبتنا أنه أول من دفن؟ والله هذا معروف في السنة. الله يعني ما هيش والله أنا لا أكثر. والله هذا يعني هذا ما مشهورة لهذا وكان فهمنا من كلام الشيخ ابن مالك أن الصخرة هي الطفيلة بهذا الشكل. وقد جاء في حديث الرؤية في البخاري رجلا منسكبا على ركبتيه وآخر قال على رأسه بصخرة يضرب برأسه، كلما تدحرج جاء بها ووقف على رأسه ضرب مرة أخرى. فقد تكون الصخرة هي التي تحمل أيضا، وليس الصخرة هي الطفيلة كما تقول أنت. ما هو يعني حقيقة كلمة الصخرة ليس من الضروري أن تكون من ذاك العيار، لكن هو أشار أن الصخرة ما تكون، لا ما تكون بحيث حجر يدحرج مثلا من طفل أو من أي إنسان يعني كبير شوي. نحن منوافق معه أن الصخرة هذه لازم تكون رابصة في هذا المكان لا تدحرجها السيول نحو ذلك، لكن بقى الوقوف عندها وعند ضخامتها ما في داعي لهذا، لأن المقصود بها صريح في الحديث وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أنا ما أعتقد أن المقصود بالأهل يعني المسلمين. نعم المسلمين كلهم. والله الشيخ نعاد هذه يحتاج إلى بحث. الشيخ نعاد الله يجزيك خير، هذا السؤال هيضيع علينا الوقت بالنسبة للوقت. أنا وقفت.